شبكة عباقرة التلاوة تقدم بآيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، بدءا من الآية 53 من سورة يونس، يتلوها علينا قارئ فجر هذا اليوم القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو، قل Hold وهدى ورحمة للمؤمنين. هو يحيي Ah!

لا السميع العليم. ألا أتقولون على الله ما له ما في السماء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. قرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في نور هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ فجر هذا اليوم الطيب المبارك، القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.